الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة، وأنها نزلت في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم، ثم تعلموا القرآن والسنة، ثم أخبر عن رفعها وأنها من الإيمان. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها، فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس بشيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علينا زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه عن دينه، ولئن كان لا أنا مش معايا الحديث، بس هو يعني هو يقول يرد دينه، لا يردنه دينه أو دينه. قال: وما أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما لا يردنه على دينه، لا يردنه علي دينه، لإن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولإن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا حديث عظيم يتكلم عن أمانة، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ لنا الأمانة، ونسأل الله رفع الله أن يجعلنا ممن خان الأمانة، وإن كنا قد حدنا، وإن كنا قد زللنا، وإن كنا قد أخطأنا، وإن كنا قد أذنبنا، لا أحد يخلو من معصية ولا أحد يخلو من ذنب، ولكن لا بد من سرعة الفيئة والتوبة إلى الله جل في علا. العلماء يقولون مكانة آدم عليه السلام بعد الأكل من الشجرة كانت أعظم من مكانته قبل الأكل من الشجرة، عندما يعني أسرع في التوبة والفيئة إلى الله جل في علا، عندما قال الله جل في علا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فكانت له المكانة والحظ والعظمى عند ربه جل في علا بعد التوبة النصوح والتي تاب منها إلى ربه جل في علا. فنسأل الله جل في علا أن يغفر لنا الذلات والسقطات والهنات، وأن يرزقنا التوبة النصوح، أن يردنا إليه ردا جميلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الصحابة الكرام في حديث حذيفة، وقال: حدثني حديثين رأيت أحدهما. فيقول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الأمانة. أصل الأمانة هي من الإيمان، أصل الأمانة مأخوذة من الإيمان، فالإيمان أمان لكل إنسان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، وأن المؤمن بحق من أمنه الناس على أموال الأعراض. فهذه دلالة على أن الأمان من الإيمان، دلالة على أن الأمان من الإيمان. وأصل الأمانة هنا المقصود بها التكاليف، كما قال بعض العلماء: أصل الأمانة هنا المقصود بها التكاليف من الواجبات والفرائض وأيضا المستحبات، وأيضا الزجر عن المحرمات والمناهي، وأيضا المكروهات. فالأمانة هي التكليف، كما قال الله جل في علا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فهذه من الأمانة، يعني الأمانة اللي هي التكليف، من أعظم ما تكون تكليفا، أو من أعظم الأمانة هي التكليف التي هي أعظم ما خلق الله الخلق له، وأعظمها توحيد الله لله في علا. قضية الكون الكبرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، كما قال ابن عباس. قال الله جل في علا: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وليتاني بالطاغوت. هذا أصل الأمان، هذا أصل الأمانة. فالأصل الأصيل في هذا الباب هو أن هذه الأمانة التي قد يعني أمن الله عليها البشر أو ألزم البشر بها هي التكاليف، أصلها التوحيد، توحيد الله للفعلاء، والمكمل الواجبات والمستحبات وأيضا المحرمات والمكروهات. قال نزلت في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال، دلالة واضحة جدا على أن أصل الإيمان في القلب، على أن أصل الإيمان في القلب. وهذا الأصل الذي ظهر جليا وين؟ في الظاهر، دلالة واضحة جدا على التزام الظاهر أو التلازم الوثيق بين الظاهر وبين الباطن. لا تجد دليلا من كتاب ولا سنة إلا هو ينبئك بذلك، بأن أصل الإيمان إذا كان القلب فلابد أن ينضح. قال أبايع فلان وفلان، الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر في المبايعة. قال لا يردنه علي دينه، يبقى المبايعة بالمال هذا ظاهر، معاملات الظاهرة أصلها كانت وين؟ في أصلها في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال. فمعناها أن الإيمان، أصل الإيمان في القلب، لكن لابد أن ينضح على الجوارح، لأن السلام قد قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا بالنسبة للكلام على الأمانة وتأدية الأمانة. قال الله جل في علا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بالناس أن تحكموا بالعدل. فإذا الأمانة ذكر نزلت في أصل جذر في جذر قلوب الرجال، وهذه الأمانة لابد من تأديتها، هذه الأمانة لابد من تأديتها. وقلنا هذه الأمانة هي التكاليف. وحق أن نقول أن الأمانة على مراتب ثلاثة: أمانة مع الله، أمانة مع النفس، أمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة مع الغير. نقول أمانة مع الله وأمانة مع رسوله. أمانة مع الله جل في علاه، الأمانة مع الله جل في علاه هو عدم خيانة الله جل وعلا بأن تجعل ندا له. الأمانة مع الله جل في علاه هو التمام وكمال التوحيد مع الله جل في علاه. لذلك الله كما قلنا أن الأمانة اشتقت من الأمان، والأمان مشتقة من الإيمان. قال الله جل في علاه، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا الأمانة الأولى أن تؤديها هي توحيد الله جل وعلا، قضية الكون الكبرى، بأن تكون موحدا حقا وأن يستتم التوحيد عندك، تكون قد أديت الأمانة حقا، لأن أصل الأمانة هو توحيد الله جل وعلا، كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معاذ رديفا له، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه هي الأمانة، أن تؤدي الأمانة حقا بتوحيد الله جل في علاه. وإن كان فلك الأمان التام، ولك أيضا الهداية التامة. الذين عملوا ويلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتحقيق التوحيد هي الأمانة مع الله جل في علاه، والأمانة مع النبي صلى الله عليه وطبعا الأمانة مع الله جل في علاه أن تؤدي الواجبات، لأنها التكاليف، أن تؤدي الواجبات قدر ما تستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله جل وعلا واتقوا الله حق تقاته، يفسرها قول، وهذه يعني حقا تحمل على قول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم. فحق تقاته واتقوا الله ما استطعتم. والأمانة أيضا أن تمنع نفسك عن المحرمات والمكروهات، وإن سقطت فعليك بالتوبة والأوبة وسرعة الفيئة لربك للا في علاء. اللهم ارزقنا التوبة والأوبة وسرعة الفيئة لك وأنت أرحم الراحمين. إذن فعل الواجبات، وأيضا أن تتجنب المحرمات، تتجنب المحرمات، هذه من الأمانة مع الله جل في علاء. الأمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو حفظ سنته والعمل بها ونشرها بين الناس وإحيائها والحفاظ عليها، هذه الأمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل في علاه فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الأمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ذلك بين الناس، أن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. وقد قال ابن حزم قال إذا ظهرت بدعة ماتت سنة، فعلى المرء أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن البدعة هي خيانة للأمانة. كل مبتدع خائن، كل مبتدع خائن، لكن لا نقول كل مبتدع خائن على العموم، لأنه قد يبتدع وهو لا يقصد البدعة، وقد اجتهد وقد تأول وأخطأ، لكن البدعة في ذاتها خيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة تميت السنة، البدعة تميت السنة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا، ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي وصحابي وصحابي، ربي أصحابي أصحابي، فأقول لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول بعدا بعدا لمن إيه لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن غير أو بعد أو سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالبدعة خيانة وليست أمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنشرها بين الناس وتحييها وتعلمها للناس، بل وتعمل بها، لأن ابن عيينة قال: أيها الناس، على كل 40 حديثا فاعملوا بحديث واحد، على كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد. وقال الزهري أو ابن عيينة قال: من عمل بحديث مرة صار من أهل، صار من أهل، هذا في العمل في الأجابة إلا ارتحل، يغفر الله لنا الزلات والسقطات والتقاعس على العمل لدين الله جل في علا. الغرض المقصود هذه أمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا غلو ولا جفو، قال: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه الأمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمانة بعد ذلك الأمانة مع النفس، الأمانة مع النفس هو ألا تحقرها بأن تضعها في مواضع يعني مواضع العدم الاحتمال، كأن يعني تطلب نفسك وتضع نفسك في أمر لا تستطيع أن تصبر عليه، كمن يطلب لقاء العدو ولا يستطيع أن يقف أمام العدو، هذا من يعني من عدم الأمانة مع النفس، أن تحقرها وتضعها في المواضع التي لا تحتمل فيها، فهذا من عدم الأمانة مع النفس. وعدم الأمانة مع النفس أيضا ألا تنجيها بأن تغرقها في الشهوات وفي الشهوات والمتطلبات التي تهواها النفس مخالفة للشرع، غفر الله لنا على ذلك ونتوب إلى الله مما قد زللنا به. فإذا هذه الأمانة مع النفس. الأمانة مع الغير هي من الأهمية بمكان، لأنها من المعاملة والدين المعاملة. الأمانة مع الغير أن تؤدي للغير الأمانات من وديعة من إجارة من غير ذلك، أن يستأمنك المرء على الدين وعلى العرض وعلى المال، فلا بد أن تؤدي هذه الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، قال أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب منع من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذه من الأمانات للغير، أن تؤدي الأمانة للغير بحفظ المال والعرض والدم، وأيضا من الأمانة مع الغير أن تؤدي الأمور العينية كما قلنا الوديعة والإجارة وأيضا الأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، وهذا أيضا من باب الأمانات، هذا من باب الأمانة مع الغير. من الأمانة أيضا مع الغير أمانة الكلمة، أمانة الكلمة، أنك أصالة في الكلمة لابد أن تضبط نفسك فيها، وأن تعلم أنها توافق الكتاب والسنة، أنها تخالف الكتاب والسنة، وأن تكون حقا وأن تقول حقا في حالة الغضب وحالة الرضا. هذه الأمانة مع الغير، أمانة الكلمة مع الغير. ولذلك نسمع يقول: وارزقنا الحق في الغضب وإيش، وارزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، والإنصاف عزيز. فلا تنظر بعين إما لا تنظر بعين المعصية، ولا تنظر بعين الطاعة، ولا تنظر بعين المحبة، ولا بعين البغض، اجعل المسألة على الإنصاف إرضاء للرب الجليل جل في علاه. لذلك علماءنا قالوا بأن الضوابط التي توضع وتحد لمن يوثق أو يجرح، قال فيها منها أنه لا يتأثر، لا يتأثر بمحبة أو إيش أو ببغض أو بموافقة أو بمخالفة، فمن خالفني فلا بد ان اذم فيه وان اسقطه، ومن وافقني حتى ولو كان موافق للشياطين لابد ان ارفعه والمعه، هذا اصلا ليس من الانصاف. فالامانه، الامانه هنا ان تؤدي، ان تضع الشيء في موضعه، هذه هي الامانه، امانه الكلمه، هذه الامانه، وتعلم ان الكلمه هذه انت محاسب عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء يتكلم بكلمه من سخط الله عليه يهوي في النار 70 خريفا. وقد قال معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد إيش؟ ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. الغرض المقصود بأن هذه الأمانة من الأمانات أمانة الكلمة، وأيضا من الأمانة أمانة الاختيار، أمانة الاختيار، بأننا في الأمانة أيضا نضع كل شيء في موضعه، وهذه من الأمانة. وكما قلنا تقديم من حق التقديم واجب، وتقديم وتأخير من حق التأخير واجب. فتقديم من حق التأخير هذا خيانة الأمانة، وتأخير من حق التقديم هذا خيانة للأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعمل أحدا غير حق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية قال: فقد خان الله ورسوله. وكلها روايات في الأسانيد فيها بعض الضعف، لكنها تحتمل التحسين بكثرة الطرق. فالأمانة أن تضع الشيء في موضعه، تقديم الحق والتقديم، تأخير الحق والتقديم التأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة، قال: إذا وصل الأمر غير ليه فعيش فانتظر الساعة. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وتضيع الأمانة كما قلنا أن تضع من ليس أهلا في موضع هو ليس لا يكون أهلا له. الغرض المقصود بأن هذه الأمانات كما قال: الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ثم قال: ثم نزل من القرآن، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. نزل من القرآن، القرآن الكريم، ثم علموا من القرآن. فيها دلالة واضحة جدا على أمر جلل. ما هو؟ إيش هو كريم؟ عمر حريص. نعم فيها زيادة إيمان، لكن ماذا تفهم؟ ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. لا، هو هو هو دلالة على أن تعليم القرآن لابد أن يسبق تعليم السنة. تعليم القرآن لابد أن يسبق تعليم السنة. وهذا الذي كان يجري بين الصحابة، بأن مسلم منعهم أولا من كتابة السنة حتى لا يختلط كتابة السنة بكتابة القرآن. فلذلك قال: منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة السنة قبل كتابة القرآن لا يختلط هذا بذاك. فلما أتقنوا منحهم الأمر بكتابة السنة. والتعليم تعليم القرآن أولا، لما؟ لأن في القرآن فيه ما فيه من المعالم الأصيلة، وفيه ما فيه من قضايا التوحيد المهمة المركزة التي لابد أن يتعلمها الإنسان. وفيه أيضا الشفاء للنفس، وفيه أيضا تقوية الإيمان، لأن الإيمان يقوى بالقرآن. وفيه نجات، لأن الله جل في علاه قال: وقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، تمكينكم، عزكم، شرفكم، قوتكم، تقدمكم. هذا الإيمان نزل بذلك أو اقترن بذلك بالقرآن أو الكتاب. الحق بهذا الباب بأننا نقول بأنه القرآن يعلم أولا. والآن السلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله، كتاب الله. وسنة في رواية قال: وعترتي، لكن هو قال كتاب الله. ولذلك عمر بن الخطاب قال: يعني بين كتاب الله بين أيدينا، كتاب الله بين أيدينا. ولذلك لما تكلمت فاطمة وقالت بأن المرأة المطلقة طلاقا بين المطلقة ثلاثا، بأنها بطلاق ثلاث، بأنها ليس لها سكنة ولا نفق، فقال: لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري يعني حفظت أم نسيت. فالكتاب عزيز، فأصل العلم فهو في القرآن. وفيه ما فيه كما قلنا من التثبيت، وفيه ما فيه من الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لذلك قال: ثم علموا من القرآن. وكان اهتمام الصحابة جليا بالقرآن، قويا بالقرآن، لدرجة أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 10 سنوات. وأيضا كذلك ابن عمر حافظ في 7 سنوات سورة البقرة. يحفظون آية يعملون بها. فالأصل هو تعليم القرآن لزيادة الإيمان كما قلنا، وللتمكين في القلب، وأيضا لمعلومية الجملة العظيمة التي موجودة في القرآن المركزة في الكلام على الرب، وصف الرب جل في علاه، وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والكلام على قضية التوحيد، القضية الكبرى، قضية الكون الكبرى، وثواب ذلك وعقاب ذلك، كله مركوز في القرآن. لذلك قال: ثم علموا من القرآن. والله ولذلك المسلم قد حث واستنهض الهمم على التمسك بالقرآن. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام حرف وميم حرف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها. القرآن من الله جل في علاه، والإنسان لا يمكن أن يتعبد لا يجعله بخير مما خرج منه. لذلك كان مسلم استنهض الإمام في قراءة القرآن، وكان يسمع القرآن أيضا. لما قال ابن مسعود: اقرأ القرآن، اقرأ علي، قال: عليك أقرأ وعليك أنزل. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقراءة القرآن وتلاوة القرآن والارتباط بالقرآن هو من أهم معاني الإيمان. الإيمان يزداد بالارتباط بالقرآن. لذلك لابد الإنسان ألا يغفل عن ورد له في القرآن صباحا كان أو مساء. لابد ألا يغفل عن ذلك بحال من الأحوال، حتى ولو كانت السيئات غطت عنه وبلغت إلى عنان السماء. فلا بد عليه من الا يترك ورده هذا، لان الورد هذا يثبت القلب، وهذا الذي يساعد المرء على ان ايش يعود ويؤوب عندما يقرا ويرجع الى الايات في قول الله تعالى الذين ظلموا انفسهم او فعلوا فحشا او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم ايش يصروا، الاهم لم يصروا، ما قال لم يفعلوا، وقال لم يصروا، يعني كده كده هيفعل، كده كده هيفعل، كل ابن ادم خطاء، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولاتى بقوم يذنبون ثم، لكن قال لا تصروا، لم يصروا. لذلك ليس العيب في من اذنب وتاب واب، العيب كل العيب في من اخطا وايش واصر على الخطا ولم يرجع، هذا كبر في قلبه ودغل في قلبه فساد في قلبه. المهم ميزان المساله ليس الميزان ميزان الزلل الذي يقع فيه الانسان، الميزان ميزان ايش؟ ميزان الفيئة والرجوع والتوبة إلى الله جل في علاه، لن يمكن له أن يصل إلى ذلك إلا بتلاوة القرآن وقراءة القرآن، لا يمكن أن يصل إلى ذلك إلا بهذا. فلذلك نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم علموا من القرآن صدر الباب بالقرآن، لأنه الأهم كما قلنا، وأن الإيمان يتعلق بالقرآن كما قال ابن عمر، يعني تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا إيش؟ القرآن، تعلمنا القرآن ثم تعلمنا القرآن، فكان التقى نور القرآن مع نور الإيمان فصار نورا ضاهيا، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، هذا هو. قال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، ثم علموا من السنة، فجاءت المرتبة الثانية تعليم السنة، ولأن السنة مبينة للقرآن فالقرآن يسبق السنة، ثم علموا من السنة، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أهمية التوقيف في العبادات، لأن نزل في جذر قلوب الرجال الأمان، والأمان منها التكاليف الواجبات والواجبات وكيف تفعل، فلا بد الإنسان أن يصد الباب بإجمالية الواجبات بإجمالية الأحكام في الكتاب، ثم بعد ذلك تبين هذه الأحكام وين السنة، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال ثم علموا من السنة، تعلموا من السنة، تعلموا العلم من السنة وأيقنوا من السنة، وأن هذا من التعليم من السنة قوي جدا. لما؟ لأنك تريد بيانا للآيات، وبيان الآيات لا يكون إلا من هذه السنة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني قد ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه. قال فعلموا ثم علموا القرآن، وعلموا ثم علموا من السنة، العلاقة قوية جدا بين القرآن وبين السنة، يتلازمان لا يفترقان بحال من الأحوال، فلا بد من الأخذ بالكتاب والسنة، وهذا الذي حدا ببعض العلماء أن يضعف حديث معاذ عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم أرد، قال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال معنى أنه يرتب الكتاب ثم السنة، هذا فيه شذوذ، لأن الأصل أن يكون مقترنين، وأنهم يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، القرآن والسنة، الكتاب والسنة، فهذه هي الأصل في ذلك الباب. قال ثم علموا من السنة، العلاقة بين القرآن والسنة علاقة تبيين أولا، علاقة تفصيل، علاقة تفسير، وعلاقة أيضا أحكام خاصة لم يأتي بها القرآن، فالقرآن مع السنة كما قلنا يتلازمان يتوافقان لا يفترقان بحال من الأحوال، فالسنة مبينة للمجمل ومفسرة للمشكل، وأيضا مقررة للأحكام، مخصصة للعموم، مقيدة للمطلق، وأيضا آتية بأحكام خاصة بها. لذلك قال ثم علم القرآن ثم علم من السنة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمر جلل. ما هو؟ هو صحيح أن نقول الآن هو لا نعم، بس هو قدم العلم على الايه؟ على العمل، قدم العلم على العمل، ثم علموا، وبعد ذلك يتكلم عن الأمانة والمبايعة، المبايعة هذه العمل، صحيح ولا لا؟ قدم عليه ايش؟ العلم، وهذا أصل أصيل في ديننا، أنك لا يمكن أن تتعبد إلا بعلم، لا يمكن أن تعمل إلا بعلم، صحيح ولا لا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فهنا قال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، قال ثم حدثنا عن رفعها، يعني أمانة ترفع، وهذا قدر كوني، فإذن الأمانات ستقل ثم ترفع، والأمانة كانت في قرون خيرية أعلى ما تكون، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الوفاء والصدق في هؤلاء وفي من جاء بعدهم، عندما قال النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، قال وأصحابي أمانة لأمتي، أمانة لأمتي، الأمانة بأسرها فيها، قال أمانة لأمتي، قال فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال ثم حدثنا عن رفعها، إذا لا ترفع، سترفع الأمانة، ومن رفع الأمانة كما قلنا هو عدم وضع شيء في موضعه، هذا رفع للأمانة. قال ثم حدثنا عرفيها سينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الأمر الجلل الذي سنبحثه إن شاء الله غدا نبينه، وهو أن الأمانة قد ترفع حين غفل، على حين غفل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح المؤمن على الفتن، وهذه حقا إقبال الفتن. قال يصبح الفتن التي تأتي كقطع الليل المظلم، قال يصبح فيها المؤمن كافرا والكافر مؤمنا، أو قال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. هذه المسألة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في رفع الأمانة، في باب رفع الأمانة، باب رفع الأمانة. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، نسأل الله أن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين، والله جل وعلا أن يرد حقد الحاقدين علينا. أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء.